الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اعتقادا وعملا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا تكلمنا في المجالس السابقة عن الأبواب المتعلقة بأحكام الطهارة من هذا الكتاب الضروري في علم الدين للإمام ابن جزي رحمه الله، وقد ذكر في جملة ذلك 8 أبواب، وكان سبيله رحمه الله فيها الاختصار وذكر أهم ما تدعو إليه الحاجة من مسائل يجب تعلمها على جميع المكلفين. ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في الأبواب المتعلقة بالصلاة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه 7 أبواب، افتتحها بأول باب وهو باب أنواع الصلوات، ثم باب أوقات الصلوات، ثم باب صفة الصلاة، ثم باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ثم باب الإمامة والصلاة في الجماعة، ثم باب صلاة الجمعة، ثم باب في الجنائز. ثم فلم يستعرض رحمه الله كامل ما يذكره الفقهاء في كتاب الصلاة أو في أبواب الصلوات من أبواب كثيرة، فلم يفصل في شروط الصلاة ولا واجباتها، ولا في باب صلاة، في باب لصلاة التطوع أو باب لصلاة الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء أو الكسوف أو غير ذلك مما درج الفقهاء على عقده في كتبهم. والسبب في ذلك هو ما ذكرناه في أول مجلس من هذه المجالس، وأن العلماء قسموا العلم الواجب تعلمه إلى نوعين. النوع الأول العلم الذي يلزم كل مسلم تعلمه، أو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، فهو واجب لا يستقيم دين الشخص ما لم يعلمه ويعمل به. والنوع الثاني هو ما زاد على ذلك من تفاصيل أمور العقيدة والتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك. وهذا التقسيم ذكره غير واحد من العلماء، وقالوا كل ما لا تأمن الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض لا يسوغ لك تركه. ومن ذلك أن أحكام الصلاة منها ما تعلمها فرض لا يستقيم عبادة الشخص إلا بتعلمها، ومنها ما يحتاج إلى تعلمه عند الحاجة إليه، عند حاجته إلى إقامة الصلاة، كمثلا صلاة الاستسقاء كمثال على ذلك. هو يعلم، يكفيه أن يعلم ما ذكره المصنف هنا، وهو أن حكمها أنها سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. أما تفاصيل أحكامها وكيف تؤدى وما يقرأ فيها وهل يخطب فيها أم لا وكيف يجتمع الناس لها، فهذه إنما يتعلمها من سيؤدي هذه الصلاة أو من كان مسؤولا عن أدائها. وعلى هذه القاعدة ما ذكرناه في الاكتفاء بما يجب على أو ما لا تأمن الهلاك مع جهله سار الإمام بن جزي رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة من هذا الكتاب، ونشرع بإذن الله عز وجل في هذا الباب. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أنواع الصلوات. نعم. الصلوات، الصلوات ثلاثة أنواع: فرض وسنة وفضيلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب أنواع الصلوات. وهذه العبارة يعني يمكن الحديث عنها في مسألتين. الأولى، لم أجد أو لم أطلع على من عقد بابا بهذا الاسم إلا المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر القوانين الفقهية، وهذا ما يؤكد نسبة هذا الكتاب إلى ابن جزي للتشابه الكبير بين الأبواب في الكتابين. وغير أنهم يذكرون هذا، وخصوصا يعني المالكية يذكرون أنواع الصلوات كفصل داخل أوقات الصلوات أو في أول مقدم كلامهم عن كتاب الصلاة، لكن أن يعقد باب خاص لها، فلم أطلع على أحد من الفقهاء عقد بابا بهذا العنوان. المسألة الثانية قوله أنواع، دليل على أنه سيذكر عدة أنواع لا نوعا واحدا، لكنه رحمه الله ذكر في هذا الباب ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول تقسيم الصلاة إلى ثلاثة أنواع، أو تقسيم الصلوات إلى ثلاثة أنواع. والموضوع الثاني عدد، وثم عدد كل نوع منها، فقال: فالفرض كذا، والسنة كذا، والفضيلة كذا. وثم تكلم عن الموضوع الثاني وهو أحكام قصر الصلاة، ثم عن أوقات النهي. فليس الباب خاصا بأنواع الصلوات، وإنما أدرج فيه مسائل لها علاقة بالصلوات، كما سيأتي معنا في سبب ذكره قصر الصلاة مع الفريضة، وسبب ذكره أوقات النهي مع الصلوات السنن والفضائل. قال رحمه الله تعالى: الصلوات ثلاثة أنواع: فرض وسنة وفضيلة. ذكر المصنف أن الصلوات ثلاثة أنواع، ويعني يمكن تفصيل الكلام على هذه اللفظة في مسألتين. المسألة الأولى، مفهوم كلامه أنه ليس هناك غير هذه الثلاثة الأنواع، أو أنه لن يذكر غيرها. وكما سبق أن ذكرنا في غير مجلس أن الإنسان المصنف حينما، أي مصنف كان، حينما يؤلف كتابا فله أن يضع فيه ما يراه من المسائل، ما دام ذلك غير متناقض، وأيضا وأن لا يخالف ما سار عليه العلماء، أو يخالف ما شرطه على نفسه. لكن المصنف رحمه الله هنا ذكر ثلاثة أنواع، وعندما ذكر الباب الأخير من الأبواب المتعلقة بالصلاة كما ذكرناها سابقا، قال: باب في الجنائز، وقال فيه: وهي فرض كفاية، إذا فعلها بعض المسلمين سقط عن الآخرين. وهو هنا قال إن الصلوات ثلاثة أنواع: فرض وسنة وفضيلة، ولم يذكر منها فرض الكفاية، مع أنه سيذكر بعد سبعة أبواب بابا في الجنائز، ويفتتعه بقوله: وهي فرض كفاية، يعني صلاة الجنازة. فالمصنف هنا خالف ما ذكره، يعني ما سيأتي ما سيذكره في باب الجنائز، خالف هذه اللفظة التي ذكرها هنا، فهو مخالف لما يمكن أن نسميه السبك الصحيح للكتاب. بخلاف ما فعله رحمه الله تعالى في كتابه الآخر القوانين، فإنه قال الباب الأول في أنواع الصلوات وهي خمسة: فرض عين وفرض كفاية وسنة وفضيلة ونافلة. فزاد على ما ذكره هنا نوعين وهما فرض الكفاية والنافلة. المسألة الثانية قال رحمه الله فرض، هذا النوع الأول من أنواع الصلوات، والفرض في اللغة بمعنى السقوط، وعند أهل الفن له تعاريف، منها هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، ويقابله قسيم ثاني وهو الفرض الكفائي، يعني الذي طلب الشارع فعله من فئة من الناس دون الجميع. وكما ذكرنا لم يذكره المصنف هنا مع أنه سيذكره في باب الجنائز. ثم قال رحمه الله وسنة وفضيلة. ذكر المصنف هنا النوع الثاني والثالث من أنواع الصلوات وسماها السنة والفضيلة. وهنا يعني يمكن التفصيل في هذه العبارة أو بيانها في ثلاثة أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ما معنى السنة والفضيلة؟ سبق أن تكلمنا في مجلس سابق عند كلامنا عن فروض الوضوء عن التفريق بين السنة والفضيلة، وأرى مناسبة إعادته هنا أو بعضه لارتباطه بما سيأتي من أبواب في باب صفة الصلاة. فالمالكية رحمهم الله من بين سائر المذاهب قسموا المندوبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إلزام إلى عدة أقسام. قال ابن بشير في مقدمة كتاب الطهارة من كتابه التنبيه: والمندوب ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها ما تعظم أجوره فيسمى سنة، والثاني ما تقل أجوره فيسمى نافلة، والثالث ما يتوسط في الأجر بين هذين فيسمى فضيلة ورغيبة. وقد قيل أيضا في الفرق بين هذه الثلاثة أن كل ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله مظهرا له فهو سنة بلا خلاف. يعني ما هي السنة؟ إذا قال وجدت في المالكية يقول هذا الأمر سنة، فيقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعله مظهرا له. طيب النوع الثاني قال ما نبه عليه وأجمله من أفعال الخير فهذا نافلة، والثالث قال ما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة ويسمى رغيبة. وما واظب على فعله وكان غير مظهر له فعند المالكية فيه قولان، أحدهما تسميته سنة التفاتا إلى المواظبة، والثاني تسميته فضيلة التفاتا إلى ترك إظهاره. وكل هذه داخلة تحت الحكم التكليفي المندوب، لأنه ابن بشير قال بعد ذلك وحدود الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح على التقريب، وذكر المندوب قال ما أمرنا بمدح فاعله من غير ذم تاركه. وبناء على ذلك فإن هذا التقسيم الذي اختص به الفقهاء المالكية بنوا عليه أثرا فقهيا سيأتي معنا في باب صفة الصلاة عند كلام المصنف عن السهو في الصلاة، فإنهم يرون أن من ترك سنة فإنه يسجد للسهو، فقد قال المؤلف ومن ترك شيئا من فرائض الصلاة بطل صلاته، ومن ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو، ومن ترك شيئا من فضائلها فلا شيء عليه. ولذلك كان معرفة هذه الأقسام الثلاثة والتفريق بينها مهم لطالب العلم، كي يفهم مبنى بعض الأحكام الفقهية على بعض. هذه الأقسام الثلاثة أيضا بينها المازري رحمه الله في شرح التلقين، ثم قال بعد أن بينها وأطال الكلام عنها: هذا اشتقاق هذه التسميات الثلاث وإجراؤها على حكم الاشتقاق، ولكنه مصطلح على قصرها على معاني ليتميز كل نوع من صاحبه بمجرد النطق بتسميته، فسموا كل من على قدره في الشرع من المندوبات، وأكد الشرع أمره وحده وقدره وأشاده وأشره سنة كالعيدين والاستسقاء، وسموا ما كان من الطرف الآخر بالعكس من هذا نافلة، وسموا ما توسط بين هذين الطرفين فضيلة. يقول المازري: هذا سر القوم في إطلاق هذه التسميات، وهي مما يكثر جريانها على ألسنة أهل الشرع، وعليها يبنى ما نتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله، فيجب الوقوف على حقيقتها. انتهى كلامه. المسألة الثانية مما يتعلق بقوله سنة وفضيلة: لماذا لم يذكر المصنف النوع الثالث من المندوب وهو النافلة؟ هذا النوع سبق أن ذكرنا قبل قليل أن السنة المندوب ثلاثة أقسام عند المالكية، ومنه أو آخره النافلة. والذي يظهر لي بعد التأمل أن الترتيب المنطقي لأنواع المندوب هو أن السنة أعلاها، ويأتي بعدها الفضيلة ثم النافلة، والمصنف اكتفى بالنوعين الأولين من المندوب، فحسب وتعريفه الذي سبق معنا للنافلة بأنه ما تقل أجوره أو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمله من أفعال الخير. والمصنف في كتابه القوانين مثل على النوافل بقوله: وأما النوافل فهي على قسمين، منها ما لا سبب له وهي التطوع، وذكر أنواعها. وهذه الأنواع الأمثلة التي ذكرها ابن جزي في أنواع النافلة لن يأتي لها ذكر هنا في كتابه الضروري، فلا حاجة إذن لذكره نوعا من أنواع الصلوات. أنا قصدي من هذا الكلام أن المصنف ابن جزي رحمه الله لم يذكر في أنواع الصلوات النوع الثالث وهو النافلة، لأنه لن يأتي لهذه الصلوات النافلة ذكر في هذا الكتاب، فلم يشر إلى هذا النوع، فهي بخلاف كلامنا عن فرض الكفاية أنه لم يذكره، مع أنه ذكر صلاة الجنائز وأنها فرض كفاية. من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله على صلوات النافلة قال: ما لا سبب له وهي التطوع في الأوقات الجائزة، ومنها ما له سبب وهي عشر: الصلاة عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع منه، والصلاة عند دخول المنزل وعند الخروج منه، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة التسبيح، وركعتان بين الأذان والإقامة، وأربع ركعات بعد الزوال، وركعتان عند التوبة، وزاد بعضهم ركعتان عند الدعاء، وركعتان لمن قدم للقتل. فهذه كلها من النوافل، لكنها لن يأتي لها ذكر في هذا الكتاب، فلذلك لم يشر المصنف رحمه الله إلى أن من أنواع الصلوات صلاة النافلة. المسألة الثالثة: لماذا اقتصر المصنف على هذه الصلوات التي سيأتي التمثيل عليها في النوعين الثاني والثالث؟ النوع الأول فريضة معروفة، خمس صلوات لا يمكن الزيادة عليها، لكن النوعين الثاني والثالث ما ذكر في كل نوع إلا خمسة أنواع أو خمس أمثلة. يقول المازري رحمه الله: في لا شك أن كل ما يتطوع به الإنسان من سائر الصلوات الغير مؤقتة كالوتر وركعتي الفجر والعيدين، ولا متعلقة بسبب كالكسوف، ولا حظ الشارع عليها تحضيضه على السنن والفضائل، فإنها نافلة. وإنما خصص ما ذكر من النوافل وغيرها لاستمرار عمل الناس بها، ولما وقع في بعض الأحاديث من الترغيب فيها. وأنا أقول، وهذا أيضا هو الظاهر من فعل ابن جزي رحمه الله في هذا المختصر، أنه مثل كما سيأتي معنا على الصلوات، على نوعي الصلوات السنن والفضائل، بما استمر عليه عمل الناس مع ورود الحث عليها في أحاديث مخصصة، وترك بعض الأنواع أو الأمثلة مما لم يكثر أو لا يستمر عمل الناس عليه لقلة عمله خلال السنة. ثم سيبدأ المصنف الآن رحمه الله في التمثيل على هذه الأنواع الثلاثة. نعم. فالفرض الصلوات الخمس، وهي الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعتمة أربع ركعات، والصبح ركعتان. نعم. يعني أن النوع الأول من الصلوات هو صلوات مفروضة، وهي الصلوات الخمس. وللكلام على هذه العبارة، ما يعني الكلام يندرج فيها في مسائل. المسألة الأولى، الصلوات الخمس فرض بالإجماع كما حكاه غير واحد منهم المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر القوانين، والدليل على ذلك عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهم الله في اليوم، أو كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن وفى بهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. الحديث رواه مالك وغيره. فحصر فرض الصلوات في خمس، وجعل ثمرة الوفاء بهن دخول الجنة. ولو كانت هناك صلاة سادسة واجبة لن يكون هذا الحصر صحيحا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي، وهذا من أكد الأحاديث في الفرائض وأنها خمس لا تجوز لا تزيد عليها، قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله عن الصلاة فقال: خمس صلوات. فقال الرجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. متفق عليه. فهذا الحديث نص في أنه لا يجب على المسلم غيرهن، وأن ما زاد على ذلك فهو تطوع. وقال الأعرابي: لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فوصفه صلى الله عليه وسلم بالفلاح مع إخباره أنه لن يزيد عليهن، فلو كانت الزيادة واجبة لما وصفه صلى الله عليه وسلم بالفلاح. وفرض الصلوات الخمس يعني الكلام عنه طويل، وأنها فرضت خمس صلوات في حادثة الإسراء والمعراج، يعني وذلك فضلت الصلاة على غيرها من الفرائض من فرائض الإسلام بأنها شرعت في السماء، خمس صلوات بأجل خمسين صلاة. المسألة الثانية، لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صلاة الجمعة، مع أنه قال في باب الجمعة كما سيأتي معنا إنها فرض. وصلاة الجمعة في الحقيقة هي محل خلاف عند الفقهاء المالكية، حيث اختلفوا في عد صلاة الجمعة صلاة سادسة لأنها قائمة بنفسها، أو ردوها إلى الخمس فرائض الخمس لأنها ظهر مقصور. ظاهر فعل المصنف هنا وفي كتابه الآخر القوانين اعتبارها مردودة إلى الصلوات الخمس، وهي بدل عن الظهر يوم الجمعة. وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل فقهية، لكن ليس هذا موضع بسطها. فلعل المصنف المقصود هنا أنه لعل المصنف رحمه الله عدها هناك فرضا باعتبار كونها بديلا عن صلاة الظهر. ويقول القرافي في الذخيرة: يحكي جماعة من الأصحاب الخلافة هل الجمعة بدل من الظهر أم لا، وأنت تعلم أن البدل لا يفعل هذا، يعني نوعا من أنواع ثمرة الخلاف، أن البدل لا يفعل إلا عند تعذر المبدل، والجمعة يتعين فعلها مع إمكان الظهر، فهو مشكل. يعني أننا لو قلنا إنها بدل فالبدل لا يجوز فعله إلا في حال تعذر المبدل، والجمعة واجبة مع إمكان الظهر. فقال: والحق أن يقال إنها بدل من الظهر في المشروعية، والظهر بدل منها في الفعل، والمذهب يقصد المذهب لدى المالكية أنها واجب مستقل بناء على ما ذكرنا. المسألة الثالثة الدليل على تعداد ركعات الصلوات الخمس. هو يقول هنا المصنف فالفرائض فالفرض الصلوات الخمس ثم أتى لذكرها وهي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعتمة 4 ركعات والصبح 2 ركعات. من أين أتينا بأن الظهر 4 ركعات؟ هذه مسألة وتلاك بظهور واضح في هذه الأزمنة. الدليل على تعداد ركعات الصلوات الخمس هو الإجماع العملي المؤيد بالأدلة الدالة على مفردات بعض الصلوات. فإجماع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 كاف في أن هذا هو عدد ركعات الصلوات. لكن هناك أيضا أحاديث دلت على أن على عدد هذه الركعات. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي لفظ في صلاة الظهر وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، متفق عليه. فهذا دليل على أن الظهر والعصر 4 ركعات وعلى أن الفجر 2 ركعات وغير ذلك من الأحاديث الدالة، كحديث السهو في الصلاة، حديث اليدين لما صلى 2 ركعات فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر. فقام صلى الله عليه وسلم ثم أدى 2 ركعات اللتين نسيهما. ومنها أيضا حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر 4 وفي السفر 2 كما رواه مسلم. فهنا مسألة مهمة، وهو أنه نشأت بين أو تنشأ بين فترة وأخرى فئام يقولون هاتوا لنا دليلا قطعيا بأن عدد ركعات الظهر 4 والعصر والعشاء وأن المغرب 3 والفجر 2. فالجواب عن ذلك إجماع أهل العلم القطعي والتواتر، تواتر العملي والتوارث القطعي، وأيضا تواتر العمل من لدن عصر النبوة إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة، مع ورود ذلك أدلة في ذلك لكل صلاة لوحدها. فلذلك قائل مثل هذه العبارة قد يوصله ذلك إلى مزلق خطير يؤول به إلى الكفر إذا رفض قبول مجمع أجمعت الأمة عليه. المسألة الرابعة، بدأ المصنف هنا أو المسألة نعم المصنف بترتيب الصلوات بصلاة الظهر. فلماذا درج العلماء على البدء حينما يؤتى تعداد الصلوات يبدأون بصلاة الظهر اقتداء بما فعل جبريل عليه السلام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات الخمس؟ فإنه بدأ بصلاة الظهر، ولهذا تسمى الصلاة الأولى وتسمى الظهر لأنها أظهر الأوقات، لأنه يعرف وقتها بزيادة الظل، وقيل لأنها تصلى في وقت الظهيرة أي شدة الحر، ولذلك تسمى الهاجر. وثم أتى بعدها بما بعدها وهو صلاة العصر، وسميت العصر قالوا لأنها تصلى عند معصر النهار أي آخره، وتسمى عشية لأنها تصلى عشية، وقد ورد تسميتها مع الفجر بالعصرين، وكما عند ابن حبان حافظوا على العصرين صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وتسمى أيضا مع الفجر بصلاة البردين في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة، يقصد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم أتى بعدها المصنف بصلاة المغرب، وسميت بذلك لأنها تقع عند غروب الشمس، وتسمى أيضا يسميها الفقهاء صلاة الشاهد، لأن من حضرها يصليها ولا ينتظر من غاب. وتسمى أيضا العشاء، أما كلام تسميتها بالعشاء فالكلام عنه طويل، سيأتي بعضه بعد قليل. ثم العتمة، أتى بصلاة العتمة ويقصد بها صلاة العشاء، وقد وردت في القرآن باسم صلاة العشاء، يقول الله عز وجل ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم في آية سورة النور. وورد تسميتها أيضا بالعشاء الآخرة كما سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. ثم أتى بعدها بالصلاة الأخيرة وهي صلاة الصبح، وسميت بذلك لأنها تصلى حين الصبح، وقيل مأخوذة من الحمرة التي هي كصباحة الوجه، وتسمى صلاة الفجر لوجوبها عند ظهوره، وتسمى أيضا الصلاة الوسطى وغير ذلك من الأسماء. لماذا تسمى الصلاة الوسطى؟ قالوا لأنها توسطت بين صلوات النهار وصلوات الليل، فالظهر والعصر في النهار، والمغرب والعشاء في الليل، والفجر بين الليل وبين النهار. ولذلك هناك من يقول أن قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أن المقصود بها صلاة الفجر من هذا الباب. المسألة الخامسة، قال المصنف والعتمة أربع ركعات، ويقصد بها صلاة العشاء كما ذكرنا، وتسميتها بالعتمة محل خلاف بين الفقهاء كما أشار المصنف رحمه الله لذلك في كتابه القوانين، حيث قال وصلاة العشاء وقد نهي عن تسميتها بالعتمة. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا، قال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والفجر، وقول الصحابة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الترجمة والأحاديث إثبات إطلاقه صلى الله عليه وسلم العتمة على العشاء، وتسميتها بالعشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها بالعتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك. والحاصل هنا ثبوت تسميتها تارة عتمة وتارة عشاء، والاختيار الأفضل أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. لكن النهي الذي ورد ما الإجابة عنه؟ أجاب العلماء عن النهي الوارد في تسمية العشاء بالعتمة بعدة أجوبة، منها أن المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يهجر اسم العشاء، ومنها أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النهي من لا يعرف العشاء وفيه بعد كما يقول العلماء، ومنها أنه حيث وقع تسميتها بذلك يحمل على الجواز. وأما ابن عمر رضي الله عنه فكان إذا سمع أحدا يقول العتمة صاح به وغضب كما رواه عبد الرزاق في مصنفه. المقصود أنه أن المصنف رحمه الله اختار هذا الاسم، قال والعتمة أربع ركعات، ولم يختر العشاء مع أنه سيورد اسمها بعد قليل، لعله من باب أن يبين أن النهي هنا يعني لا يحمل على التحريم وإنما على باب الأفضلية. نعم. ويجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إذا كان سفره 48 ميلا أو أكثر فيصلي الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ولا تقصر المغرب. نعم. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن موضوع آخر وهو الموضوع الثاني، ولكن الموضوع أحكام هذا الأمر خاص لما كانت خاصة بالصلوات المفروضات وهي الرخصة للمسافر بقصر الصلاة جعلها بعد كلامه عن الصلوات المفروضة قبل أن يأتي لتعداد الصلوات السنن وصلوات الفضائل، ولذلك أدخل هذا الموضوع قبل أن يكمل موضوعه الأول. والكلام عن هذا عن هذه الموضوع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الترخص برخص السفر جائز، ولذلك قال المصنف هنا يجوز. والقصر في السفر محل خلاف بين الفقهاء المالكية، هل هو فرض أم سنة أم التخيير؟ وظاهر قول المصنف هنا أنه مخير بين القصر والإتمام لقوله يجوز. ولذلك في كتابه الآخر القوانين قال في حكم القصر، وفيه خمسة أقوال في المذهب: واجب وفاقا لأبي حنيفة، وسنة وهو المشهور، ومستحب، ومباح، ورخصة أقل فضلا من الإتمام وفاقا للشافعي رحمه الله. لكن الدليل على مشروعية القصر في السفر قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأيضا حديث عبد الله بن عمر، أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط، بل كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. المسألة الثانية قول المصنف هنا: إذا كان سفره 48 ميلا أو أكثر. هذا هو أحد شروط القصر في السفر، وهو أن يكون السفر 48 ميلا فأكثر. قال مالك في المختصر وغيره: إنما يفطر في سفر الإقصار في 48 ميلا وما قاربها. وقال ابن رشد: أو الأصل عند مالك في أن الصلاة تقصر في 48 ميلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، لأنه قصد صلى الله عليه وسلم إلى ذكر أقل ما يكون سفرا. وكانت 48 ميلا هو المقدار الذي يسار فيه في اليوم والليلة على السير المعتاد. ويعني قدر العلماء هذا الميل أو الأميال هذه، قالوا الميل 1000 ذراع أو 1000 ذراع، وهي 1000 باع، قيل بباع الفرس وقيل بباع الجمل. والثمانية والأربعون ميلا أيضا هي 4 برد، ولذلك تجدها في بعض كتب الفقهاء يقولون: والسفر 4 برد. وهي أيضا 4 برد هي 16 فرسخا، لأن البريد 3 فراسخ وهي 12 ميلا، والفرسخ 3 أميال، والميل 10 غلاء، والغلوة 100 ذراع وهي 100 باع. وقد قيل إن الميل 3000 ذراع و500 ذراع، والله أعلم. هذا المقياس أو هذا التقدير هو اختيار الإمام مالك رحمه الله وغيره من الفقهاء، وهو الراجح لموافقته للحديث. واختار غيره من الفقهاء أكثر من ذلك 3 أيام، وبعضهم قال يقصر في قصير السفر وكثيره، فكل ما اعتبر سفرا جاز الترخص برخصه. والمسألة في هذه ومسألة مسافة السفر هي من المسائل الخلافية التي يعني يسوغ الخلاف فيها أو يسوغ الاختلاف فيها، ولا يعنف على من قال بقول، لأنها كلها مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين يرى أنه ما اعتبر سفرا فهو سفر حتى وإن كان قصيرا. والمصنف رحمه الله تعالى في كتابه القوانين قال: طول السفر وهي 48 ميلا على المشهور وفاقا للشافعي وابن حنبل، وقيل 40، وقال أبو حنيفة مسيرة 3 أيام، وقال الظاهرية أقل ما يقال له سفر ولو خرج إلى بستانه. لكن ما هو حساب مسافة القصر هذه بحسابنا الحالي؟ من العلماء من قال إن حسابها بالكيل كيلو 80 كيلا، ومنهم من قال 130 كيلا، ولعل هذا هو الذي تطمئن له النفس، هو أنه 180 كيلا، لأن العبرة بالميل السابق وليس بحسابنا اليوم بالأميال، لأن حسابنا اليوم بالميل يختلف عن الحساب الذي ورد في كلام الفقهاء. المقصود هنا أن المصنف ذكر الشرط شرطا واحدا من شروط القصر للصلاة، وهو أن يكون سفره 48 ميلا. المسألة الثالثة قال فتصلى فيصلي الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ولا تقصر المغرب، يعني أن القصر لا يكون للصلوات لا يكون إلا للصلوات الحمد لله أن القصر لا يكون إلا للصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء فقط، أما المغرب فلا تقصر، لأنهم قالوا المغرب لا تنصف، فلأن التنصيف إنما يكون في العدد الزوجي، وأما عدد الفرد فإنه لا يتنصف إلا بتبعيض الواحد، ولم يقم دليل على جواز تبعيض الركعة الواحدة. وأما قول المصنف هنا والعشاء العشاء الآخرة، فهذا هو أحد أسماء صلاة العشاء التي سماها المصنف قبل قليل بالعتمة، وتسميتها بالآخرة ورد أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، وجاء في حديث آخر فلا عن المرأة قال فلا تشهد معنا العشاء الآخرة كما جاء عند مسلم. واستنكر الأصمعي ذلك، قال كيف تسمى عشاء آخرة وليس هناك عشاء أولى، لكن العلماء ردوا عليه وأسهبوا في الرد عليه في هذا الموضع، مع أن كلامه لا يقبل، لكنهم أطالوا الكلام عنه في الرد على استنكاره أو منعه تسمية العشاء بالصلاة الآخرة، وأظهروا رد هو ورودها في النصوص الشرعية، وأنه لا يشترط وجود عشاء أولى ليقال لهذه العشاء الآخرة. نعم. وأما السنة فهي الوتر وركعتي الفجر أو ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. نعم حسنت، يعني عاد المصنف هنا إلى تعداد الصلوات في النوع الثاني، فقال وأما السنة فهي الوتر وركعتا، في النسخة مكتوب ركعتي لكنها تصحيف، والصواب أن يعدل ما يعني يقع من تصحيف إذا كان مخالفا للسياق. قال وركعتا الفجر قبل صلاة الصبح وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، يعني وأما النوع الأول الثاني من الصلوات التي ذكرناها فهي الصلوات المسنونة، وذكر المصنف أمثلة لها في هذا الكتاب خمس صلوات، وسبق أن ذكرنا أنه ذكر في كتاب القوانين عددا أكثر في الأمثلة، فقال وأما السنة فهي عشر صلوات، الوتر وهي آكد السنن وأوجبها وأوجبها أبو حنيفة، وركعتا الفجر وصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر وصلاة الاستسقاء وسجود التلاوة وركعتان للطواف وركعتان للإحرام بالحج، وقد قيل في الفجر وخسوف القمر وسجود القرآن إنها من الفضائل، انتهى كلامه. ففرق فيها هناك بين صلاتي العيد العيدين وبين صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، وهنا اعتبرهما صلاة واحدة، فقال وصلاة العيدين والكسوف، فيكون ما ذكره هنا سبع صلوات بتعداد ما ذكره إذا احتسبناها بعدد ما ذكره أو بتفصيل ما ذكره في كتابه الآخر القوانين. وأما الصلوات التي ذكرها وعدها هنا بأنها من السنن فهي أولا الوتر وهو آكد السنن كما ذكر ذلك المصنف، وأقله ركعة واحدة، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى دخول الفجر، ودل ورد أو تواترت الأحاديث في الأمر به وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، منها يعني ما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وأيضا قال في الحديث الصحيح في وصيته لأبي هريرة يقول وأوصاني صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. وتقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. ولا نطيل الكلام بالحقيقة عن هذه الصلوات كما ذكرت في مطلع هذا المجلس، وإنما نشير لا يعني التعريف بها موجزا وبالدليل. لكن هنا مسألة، وهو أن الناس قد يلتبس عليهم فيجعلون صلاة قيام الليل هي صلاة الوتر، والصحيح خلافها. الوتر غير صلاة قيام الليل لأنها ستأتي بعد قليل. فالوتر ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر. أما قيام الليل فلا حد له، صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ففرق بين أن يحرص الإنسان على الوتر، وذلك قال أبو هريرة وأن أوتر قبل أن أنام، لأن أبا هريرة كان يسهر في الحديث في العلم، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام خوفا من أن لا يستيقظ قبل طلوع الفجر. ولذلك يفرط كثير من الناس في ركعة الوتر أو في الوتر باحتمال أنه سيقوم آخر الليل، أو أنه يربطها بأنه لا بد أن يصلي صلاة طويلة ويقرأ فيها وغير ذلك. لكن الصحيح أن الوتر يكفي فيه ركعة واحدة، أما وإن زاد فهو أفضل. لكنه لو الفرق عندنا بين شخص قد حافظ على صلاة ركعة للوتر بعد أن يصلي العشاء، وبين شخص يترك أو على أمل أن يستيقظ آخر الليل ولا يستيقظ، فلا هو صلى قيام الليل ولا هو صلى الوتر ولو ركعة. الصلاة الثانية قال وركعة الفجر قبل صلاة الصبح، ويقصد بها رحمه الله السنة الراتبة قبل صلاة الفجر، وهي سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، بل لم يتركها لا حضرا ولا سفرا. وثبت عنه أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وهي النافلة الوحيدة التي ورد الأمر بتخفيفها، أو جاء الهدي النبوي بتخفيفها، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول لا أدري أقرأ فيها بأم الكتاب أم لم يقرأ. وورد أيضا فيها قراءة آيات معينة من القرآن، سواء كانت سورتي الكافرون وقل والله أحد، أو الآيتين النظائر في سورة البقرة وآل عمران. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله ركعة الفجر يستحب العمل بهما، والوتر أوجب منهما بكثير. وقول المصنف هنا وركعة الفجر قبل صلاة الصبح تأكيد على وقتها، وأنه لا بد أن يكون بعد طلوع الفجر وقبل صلاته للصبح. ومفهوم ذلك أنه لو صلاها قبل طلوع الفجر ما صحت عن ركعتي الفجر، وإن صلاها بعد أن صلى صلاة الفجر التي هي الصبح لم تكن أداء، وإنما تكون قضاء، والقضاء بعد صلاة الفجر محل خلاف لأنه وقت نهي. وذلك في كتابه القوانين قال رحمه الله ركعة الفجر ووقتهما بعد طلوع الفجر، فإن قدمهما قبله أو قدم ركعة منهما فعليه الإعادة، ثم قال ومن جاء إلى المسجد وهو لم يركعهما فوجد الناس يصلون الصبح لم يركع الفجر في المسجد ولا في رحابه المتصلة به. انتهى كلامه. الصلاة الثالثة قال صلاة العيدين، وهما صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وهما ركعتان يصليهما الناس جماعة صباح العيد يعقبهما خطبة. والقول بأنهما سنة هو قول الجمهور، كما نص على ذلك المصنف فقال في كتابه الآخر حكم صلاة العيدين هي سنة عند الجمهور ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة، واختلف في من لا تجب عليه من النساء والعبيد والمسافرين. لكن يرى جمع من العلماء وهو كما هو مذهب الحنابلة أنها فرض كفاية، والدليل على تأكدها أو تأكيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وبعض العلماء يرى أنها فرض عين كما هو اختيار من المتأخرين الشيخ محمد رحمه الله تعالى. الصلاة الرابعة قال الكسوف فقط، والظاهر أن المصنف هنا يقصد بها كسوف الشمس والقمر، لأن الفقهاء إذا جمعوا بينهما جعلوا الكسوف للشمس والخسوف للقمر كما فعله رحمه الله في كتابه القوانين كما ذكرنا قبل قليل. ودليل على أن صلاة الكسوف والخسوف سنة حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فصلاة كسوف الشمس أو كسوف الشمس سنة مؤكدة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بالناس في المسجد وجمع لها وأمر بها وحض عليها وأمر بالقراءة فيهما ولم يؤذن لها ولا أقام. لكن أن المصنف رحمه الله إنما يقصد كسوف الشمس فقط، وأما خسوف القمر فهو لا يراه في عبارته هنا، لأنه يرى أنها لا يرى أن الصلاة لخسوف القمر لا يرى أنها سنة، لأنه في كتاب القوانين قال وأما خسوف القمر فيصلي الناس فيه أفذاذا كسائر النوافل، وقال الشافعي وابن حنبل يصلي فيه جماعة ككسوف الشمس. وذكر ابن يونس في الجامع قال مالك ولم يبلغنا أنه عليه السلام صلى بالناس إلا في خسوف الشمس، ولم أسمع أنه يجمع أو يجمع لخسوف القمر، ولكن يصلون أفذاذا ركعتين ركعتين كسائر النوافل ويدعون ولا يجمعون. قال عنه علي ويفزعون إلى الجامع فيصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون. لكني لأرى أن الصحيح أنه لا فرق بين الشمس والقمر، لأن الدليل الوارد فيهما واحد، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولكن السادة المالكية يقولون بأنه لا يصلى لخسوف القمر جماعة، وإنما يصلى أفذاذا، يعني يصلي كل واحد لوحده. ولعل المصنف هنا حينما قال الكسوف يقصد به القمر ولا يقصد به كسوف الشمس ولا يقصد به خسوف القمر. الصلاة الخامسة قال الاستسقاء، وفي كتاب القوانين قال وهي سنة اتفاقا، سببها الحاجة إلى ماء السماء أو الأرض لزرع أو شرب حيوان في بر أو بحر. وورد طلب السقيا بعدة صفات، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من الله عز وجل المطر على عدة هيئات، لكن مقصود المصنف هنا هو الصلاة المستقلة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما رواه عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. وأعيد على ما ذكرته مبتدأ، وهو أننا إنما اكتفينا في هذه الصلوات ببيان حكمها ودليلها لأن هذا هو ما يناسب هذا المختصر ويجب على المكلف معرفته، أما صفة تلك الصلوات وما يجب لها ويشترط فمكانها كتب المطولات. نعم. وأما الفضيلة فهي صلاة الركوع بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وغير ذلك من الصلوات. نعم، بدأ المصنف الآن رحمه الله في سرد الصلوات من النوع الثالث وهي الفضيلة، فقال وأما الفضيلة فهي صلاة الضحى وقيام الليل والركوع بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وغير ذلك من الصلوات، يعني وأما النوع الثالث من أنواع الصلوات فهو ما يدخل تحت الفضيلة أو الرغيبة، وذكر 5 صلوات. وأما في كتابه الآخر القوانين فذكر 10، فقال وأما الفضائل فإنها 10، وهي ركعتان بعد الوضوء وتحية المسجد ركعتان وأوجبهما الظاهرية وصلاة الضحى وقد اختلف فيها من 12 ركعة إلى 2، وقيام الليل وقيام رمضان وهو آكد، وإحياء ما بين العشاءين، و4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وقيل 4 ركعات وركعتان قبل العصر، وقيل 4 وركعتان بعد المغرب، وقيل 6، وقد قيل في هذه كلها إنها سنن. يعني أن هناك قولان للفقهاء بأن هذه 10 بما فيها 5 التي ذكرها هنا أنها من النوع الثاني وهو السنن وليست من الفضائل، والسنة كما ذكرت أعلى مرتبة من الفضيلة. هذه الصلوات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا هي أولا صلاة الضحى ووقتها من طلوع الشمس قدر رمح إلى الزوال ولا تقضى إذا خرج وقتها، وأقلها 2 ركعات وأوسطها 6 وأكثرها 8، ودليل كونها نافلة أو سنة فضيلة ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وما رواه أيضا أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة إلى أن قال ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، رواهما مسلم. وورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات، ولذلك قال العلماء إن أكثرها 8 ركعات. الصلاة الثانية قيام الليل، وفي كتابه القوانين قال قيام الليل مرغب فيه وأفضله آخر الليل، واختلف هل الأفضل تكثير الركعات أو طول القيام، والترغيب يعني فيه، والدليل أيضا على استحباب قيام الليل أو الأدلة على استحباب قيام الليل كثيرة في الكتاب والسنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لذلك. ثم بعد ذلك ذكر المصنف 3 صلوات هي بعض من السنن الرواتب التي جاء الحث على أدائها مع الصلوات الفرائض، فقال والركوع بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب، وسبق أن ذكر في النوع الثاني وهي السنن 2 ركعات قبل الصلاة، ولم يذكر بقية النوافل الراتبة وهي ما قبل الظهر وما بعد العشاء. وجاء في المدونة هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة 2 ركعات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء؟ قال لا، وإنما يوقت في هذا أهل العراق. وهنا مسألتان، الأولى المؤلف أطلق فقال الركوع فمعناه عدم تحديد عدد للركعات، وأقل صلاة في النهار هي 2، وقد حددها غيره ب4 ركعات بعد الظهر يسلم من كل 2، وكذا قبلها وكذا قبل العصر وبعد المغرب بركعتين. وفي الرسالة وإن تنفل بست ركعات فحسن. المسألة الثانية، الدليل على استحباب هذه الصلوات الثلاث دل على استحباب الركعات قبل الظهر ما جاء عند الترمذي وأبو داود وغيره، ما جاء عند الترمذي وأبي داود وغيره، من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ودل على استحباب ركعتين قبل العصر أو أربع ركعات ما جاء في حديث يعني الترمذي وأبي داود وغيره، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ودل على استحباب الركوع بعد المغرب ما رواه الترمذي وأيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب، وما رواه ابن ماجه من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. ويدل للجميع هو أصح مما سبق ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. زاد الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة، وذلك قلنا قبل قليل في صلاة الفجر أنها تسمى صلاة الغداة. وزادوا أيضا ركعتين قبل العصر، بعض من روى هذا الحديث ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء. ثم قال المصنف بعد ذلك وغير ذلك من الصلوات، يعني أن ما ذكرته هنا هو مجرد أمثلة على الصلوات السنن والفضائل، ولذلك في كتابه الآخر القوانين ذكر عددا أكبر من ما ذكره هنا، فالنوافل كثيرة. وكما ورد في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وورد أيضا بين كل أذانين صلاة، ورد فضل الركعتين بعد الوضوء وفضل تحية المسجد وغير ذلك من أنواع النوافل. نعم. ولا تجوز الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم، بدأ المصنف الآن الكلام عن الموضوع الثالث في هذا الباب، فقال ولا تجوز الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأراد هنا يعني هناك في الفرائض ذكر أحكام القصر لأن القصر متعلق بالفرائض، وهنا ذكر الأوقات التي ينهى عن أداء النوافل فيها، فكان مناسبا أن يذكرها بعد ذكره النوع الثاني والثالث من أنواع الصلوات وهي صلاة السنة وصلاة الفضيلة، ليلمح إلى أن الممنوع هو أداء النوافل لا أداء الفرائض. والكلام عن هذا الموضوع وهو آخر حديثنا في هذا المجلس في 3 مسائل. المسألة الأولى أن المصنف هنا ذكر وقتين فقط مما ينهى عن الصلاة فيهما، وهما بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي كتابه القوانين ذكر 10 أوقات، فقال أوقات النهي 10 عن الصلاة 10، ثم عددها فقال فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب، ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في المشهور، ومنها بعد الغروب قبل المغرب على المشهور، ومنها التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، ومنها الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها. انتهى كلامه. والظاهر هنا أنه اقتصر على هذين الوقتين لأنهما وردا مجموعين في الحديث، وأيضا لأن الفقهاء المالكية لا يترجح عندهم الوقت الثالث وهو عند الزوال، فقد قال رحمه الله في ما قرأنا ما ذكرته قبل قليل من كتاب القوانين، قال ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في المشهور، يعني في المشهور في المذهب. فلذلك لم يذكر هنا في هذا الكتاب إلا الوقتين، وهما ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى غروبها. المسألة الثانية، ورد النهي عن الصلاة في هذين الوقتين في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، ورواه مسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع، كما هو في الحديث المتفق عليه. والمسألة الثالثة، يعني قول المصنف هنا ولا تجوز، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف في منع ذلك فيما لا سبب له، فأما فيما له سبب مثل أن يدخل المسجد وفيريد تحيته أو ما أشبه ذلك، فسبيله في المنع عندنا سبيل ما لا سبب له، واختلف في صلاة الكسوف والسجود القرآن. لكن ظاهر كلام ابن جزي هنا المنع من الصلاة مطلقا، مع أن في المذهب جواز أداء ما له سبب في هذين الوقتين وقضاء الفرائض. ولذلك قال القاضي أيضا في عيون المسائل: فقولنا وقول الشافعي وأبي حنيفة أن الفرض يقضى في هذين الوقتين المنهي عنهما لأجل الفعل. المسألة الرابعة، وهي مسألة دقيقة، قول المصنف هنا بعد الصبح وبعد العصر، المراد بذلك بعد فعله للصلاتين، ولذلك لم يقل بعد الفجر وإنما قال بعد الصبح، لأنه سبق معنا قبل قليل أنه قال وركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، فسمى الصلاة بالصبح، فهنا قال بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، فجعل المراد بوقت النهي بعد فعله للصلاتين لا بدخول وقتهما. وهذه مسألة مهمة، لأن الفجر يطلق على دخول وقت الفجر، والنهي عن الصلاة إنما هو بعد أدائه للصلاة لا بدخول الفجر. ولذلك فرق الفقهاء في أوقات النهي بين ما كان لأجل الوقت وما كان لأجل الفعل. يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله: أوقات النهي عن الصلاة عندنا أربعة، وقتان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل، ووقتان لأجل الوقت. فأما ما نهي عنهما لأجل الفعل فبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع، وهذا النهي لأجل العصر والصبح، لأنه ما لم يصلهما وإن دخل وقتهما يجوز له أن يصلي ما شاء بلا خلاف، فإذا صلاهما لم يجوز له أن يصلي إلا الفرض إلى أن تغرب أو تطلع، فعلم أن النهي لأجل فعل الصلاة، وهذا موضع اتفاق. وأما ما نهي عنه لأجل الوقت فعند بروز الشمس قبل الارتفاع، يعني بروز الشمس في الطلوع طلوعها حتى ترتفع، وإذا تدلت للغروب قبل أن تغرب فالنهي هنا لأجل الوقت، انتهى كلامه. فلو أن شخصا صلى العصر مثلا جامعا لها مع الظهر جمع تقديم، فلا يسوغ له أن يتنفل بعد ذلك حتى وإن لم يدخل وقت صلاة العصر، لأن النهي متعلق بأداء صلاة العصر لا بدخول وقتها. ومثله لو أن شخصا أدى صلاة الصبح في آخر وقتها قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، فإنه قبل يجوز له التنفل ما بين قبل أن يؤدي الصلاة، لأن وقت النهي إنما يبدأ بالصلاة لا بدخول الوقت. هذه مسألة مهمة ودقيقة. المسألة الخامسة، قوله رحمه الله تطلع وتغرب حتى تطلع الشمس، وقال حتى تغرب الشمس، العبرة هنا هو بطلوع كامل قرص الشمس وبغروبها، بغروب كامل قرص الشمس. ولذلك حينما عدد الفقهاء أنواع أوقات النهي وفصلوها جعلوا منها إذا تضيفت الشمس للشروق أو تضيفت للغروب كما سبق معنا قبل قليل في كلام القاضي عبد الوهاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا حين تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب فإنها تغيب بين قرني شيطان، وفجاء في حديث وعندئذ يسجد لها الكفار. المقصود هنا أن قول المؤلف تطلع وتغرب أدخل فيها الوقتين النهي اللذين ورد أو نهي عن الصلاة فيهما لأجل الوقت، وهو عند بروز الشمس وعند تدليها للغروب. وبهذا نكون انتهينا من هذا المجلس، وبه ينتهي الكلام عن باب أنواع الصلوات، وهو أول أبواب الصلاة في هذا الكتاب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.